السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا، ويقول الله سبحانه: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جادا لإخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم وحفظهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله، علماً بأن الأسئلة تشمل الإجابة تشمل الإجابة على الأسئلة المكتوبة والمسموعة على السواء قدر الجهد والاستطاعة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن حديث أكثر من ذكر هادم اللذات. هذا الحديث سند صحيح لكنه معلول، والله تعالى أعلم. السلام عليكم. نعم، الحمد لله. نعم، تجوز الأضحية بجدي. يجوز الأضحية بجدي بس يكون بلغ سنة فصاعدا. أي والله يكرمك. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. كنت انا بشم دماغ في رياض البرج، هل الاسلام تبقى حرام ولا حلال؟ سؤالك غير واضح السؤال. انا بشم دماغ في رياض البرج. لعبه الببجي مكروهه كراهيه شديده ومضيعه للوقت ومضيعه للاخلاق، ابتعد عنها ولا تفعل الا ما يرضي الله وكل من الحلال الطيب. ابتعد عن هذه اللعبه بارك الله فيك. السلام عليكم. مرحبا بك يا شيخ إبراهيم بن سعيد، بارك الله فيك ونفع الله بك ولك بمثل، وأنت يا بالأرقم وفقك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ الحبيب. تفضل. الله يحفظك يا شيخ. أنا عندي طفل خلاص يعني على وش دخول المدرسة أو الحضانة. نعم تمام. أنا قدامي ثلاث اختيارات: أزهر أو التعليم العادي أو التعليم الأخر، وأردهم عشان حفظ القرآن هو الأزهر. خلاص أدخله الأزهر. يعني بالنسبة للأزهر عندكم المدرسون فيه أقوياء. في أزهر التجريبي اللي هو اللي بتشكر فيه. خلاص توكل على الله، أدخلهم الأزهر التجريبي، ونيتك عند الله أنك تريد أن تعلم ولدك القرآن ولا يختلط بالبنات. الله يوفق. الله يوفق. بارك الله فيك يا بلال ومعاذ. هل يجوز صحة قراءة قل هو الله أحد 10 مرات في اليوم؟ لا يثبت. ومرحبا بك يا محمد بن أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. شيخنا رجل افترض 1000 جنيه. وبعد دون قيد أو شرط. وبعد بعد مدة من الزمن أعاد الرجل المبلغ وزيادة ب 200 جنيه، فجعله الرجل قاله استلم، قاله يعني اعتبر أن استلمت منك وده ينقص أو هدية مني لك. يجوز للشخص أن يسدد الدين الذي عليه مع زيادة دون اشتراط من المقرض، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحاسنكم قضاء. وأيضا فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فجئت أتقاضى فقضاني وزادني، فقضاني وزادني. نعم وجزاك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ابتعد عن هذا أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو صيد أو ماشية. بارك الله فيك. شكرا. الله يبارك فيك. مش عبد الرحمن حتى دبوس شعر حتى النسائي حتى مفيش. بارك الله فيك يا أخ بسيوني، مرحبا بك يا أبا أحمد، وفقك الله لكل خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا كنت انتبهت حد كده. وبعدين هيرد لي، عفوا، مسلف احد ده بالجرامات 100 جرام مثلا، يردها 100 جرام، يردها 100 جرام. ما ينفعش الفلوس انا اجيب بيها. تجيب بيها عدد من الجرامات، ممكن يوكل لك ان تشتري عددا من الجرامات نفس العدد. نفس العدد لا بأس. تمام. طيب ممكن اخذ الكميات الجرامات دي العدد المعين وما اجيبش بيها الجرامات؟ علم اني انا الذهب اللي هو خده مني كنت واخده، يعني كان اغلى من دلوقتي. ممكن. انا في الله بك يا اخ بسيوني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. الحديث صحيح لكن النفي نفي الكمال ليس بنفي الأصل. يعني أنا بصلي جماعة، أنا أقرأ الفاتحة مع الإمام ولا أسمع بس؟ هذا بالنسبة هذا يخص المنفرد أو الإمام، أما المأموم فمن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، لكن أيضا قد قال الله تعالى في الصلاة الجهرية: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا قرأ إمامك فاسكتي، وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نزله بعض العلماء على أحد أمرين: الأمر الأول نزله بعض العلماء على عفوا صلاة المغرب بفاتحة الكتاب على المنفرد أو الإمام نفسه. السلام عليكم. مرحبا بك يا شيخ يوسف الحسين، حبك الله يا عادل الزرباوي. أحمد بن معتز، أسئلتك غريبة، أحرص على ما ينفعك يا أحمد بن معتز. تسأل عن شكل فرعون لماذا؟ يا أحمد بن معتز لا تنادي على نفسك بوصف معين، فإنك إذا أكثرت من الغرائب وصفت ببعض الأوصاف التي لا تليق بك. فاسأل أسئلة عاقلة. أما كونك انتقصت من إخوة يوسف فاستغفر الله وصلي وسلم على رسول الله وصلي على الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أبي علي يديك 100,000 جنيه. نعم. والفلوس دي ضاعت حياتي لا تبد الليل. استر على أبيك. وبعد هل يجوز لنا هذا المبلغ من الزكاة ولا من مالك؟ لا من مالك، لكن أنا أعرف الفلوس دي ضاعت في حياتي لم تصد الله، واللي هو مش مبطل مثلا حياتي اللي هو بيعملها. يعني هل انتهى عن غيه أو ما زال في الغي؟ ما زال في الغي. إذا لا تسددها ودعه يسجن وكده. لعقل لماذا؟ إذا كان يشتري حشيش ولم ينتهي وسيسدد عنه ويشتري حشيش آخر، لا تساعده على الإثم والعدوان حتى لو سجن خير من أن يفسد في الأرض. السلام عليكم. وياك. حكم من زاد ركوع في ركعة، يعني ركع ركعتين يسجد للسهو، تمويل عقاري. يا أيمن وفقك الله، فيه فوائد ربوية فلا تدخل في هذه الصور من الربا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. مولانا مالك، عندي سؤالين عايز حضرتك. سل قدرك اوجز. السؤال الاول، بقدر الامكان ابويا عنده قصد وكده من الصح صراع، اول ما تربيته اغرب الصح صراع اللي كان بيده ناس بيسموه مبحوثين بيبحث معنا. المبحوث والذي ياخذ فقط، المبحوث هو الذي يأخذ. ومبحوث أمي وأمه. المبحوثون هم الذين يأخذون. أوضح الصورة لإخوان المتابعين حتى يفهموا. كان هناك إصلاح زراعي في زمان جمال بن عبد الناصر، كان يعطون الشخص على قدر عائلته. فأنت مثلا من أسرة، كتبت في الأسرة محمد وزيد وعمر، فيعطون محمد فدان وزيد فدان وعمر فدان. نعم. بعد بحث حالتهم. نعم. بعد ذلك أبوك يتزوج وينجب أناسا آخرين. نعم. ينجب آخرين، ليس لهم في العطية الأولى من الدولة شيء إلا في كميراث من أبيهم إذا مات أبوهم، شأنهم شأن غيرهم. نعم. لحظة حتى مولانا الدولة حكم محكمة إدارية عليا، هو يقول ان المبحوثين مع المدفع الاصلي ملهمش ميراث. كيف ملهمش ايه؟ ملهمش ميراث. كيف المبحوثين ملهمش ميراث؟ ايوه، قال الحكم محكمة كده. لا، ما لازم نسال عن الحيثيات. طلعت لحضرتك. الحيثيات. الحيثيات عفوا، انا استفسر بدقة. ما الحيثيات التي أعطيت للمحكمة؟ تلك قضية لا يتحملها هذا المقام. السلام عليكم. مشكورة يا أخت عائشة. وعليكم السلام يا حبيب بن منصور. عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ عبد السلام بن منصور. مرحبا بك يا شيخ يوسف الحسيني. أعد سؤالك، هل يجوز ذبح شاة بمال فوائد تفريقها وتفريقتها كلها على الفقراء؟ لكن فقراء لا تربطك بهم قرابة ولا تعود عليك منهم وجاها. هل يوجد إجماع للصحابة على كفر ترك الصلاة؟ هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق، غير صحيح وغير دقيق. أن الغاية أن شقيق بن سلمة قال: ما رأيت أن أصحاب النبي يعدون شيئا تركوا كفر إلا الصلاة، وهذا لا يعني إجماعا. وأيضا فإن شقيق لم يرى جل الصحابة، إنما يرى الصحابة الذين هم في بلدته. وكذلك فإن في السند سعيد بن ياس الجريري ومختلط إن تغاضينا عن اختلاطه. نعم، ولكن من الصحابة من يرى غير ذلك. ثم النصوص التي استدل بها العلماء على عدم كفر تارك الصلاة، كحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. فما دام دخل تحت المشيئة خرج من دائرة الشرك، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: أخرجه من النار، أن الله يقول: أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي من الخير ما يزن ذرة. الحديث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. بعد اذنك يا شيخ، عايز اسال عن تفسير ايتين. الايه الاولى اللي هي واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء رب، هو الاستثناء هنا على معناه ايه او مقصود؟ الا ما شاء ربك، قد شاء الله سبحانه وتعالى أن يخلد أهل النار في النار، شاء الله ذلك. قال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فبين الله أنه شاء. ومن العلماء من ينزلها على نار الفسقة، النار التي أعدت لفسقة المسلمين الذين ارتكبوا الكبائر وسفكوا الدماء ولم يغفر لهم، أولئك يدخلون النار، كما في حديث المفلس. المفلس يوم القيامة من يأتي، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، يأتي شتم هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته، هذا من حسناته، فين حسناته أخرى مسيئتين فطرحت عليه ثم طرح في النار، والله أعلم. الخلوط للمكس هنا على رأي فريق من العلماء، ومنهم من يقول فجزاؤه جهنم إن جازاه ربه خالدا فيها، ولكن شاء الله أن يخرج عصاة المؤمنين من النار. وأيضا خاضع للمغفرة لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شكرا. مرحبا بك يا فضل الشيخ إبراهيم بن رفعت، سلمك الله وحفظك الله من كل سوء ومكروه، بارك الله فيك يا أحمد الفقي وسلمك. هل يأثم من لم يقرأ التفسير؟ لا يأثم، لكنه محروم الأجر، فإن الله قال خيركم، فإن الله قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هل تجوز الصلاة بصوت عال؟ إذا كنت منفردا لا تشوش على مصلين فلا بأس. وقد روي بسند فيه كلام يسير أن عمر بن الخطاب رأى أبا بكر، النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر كيف تقرأ أو كيف تصلي، قال أخفض صوتي يا رسول الله، قد أسمعت من ناجيت. وقال عمر أرفع صوتي، أطرد الشيطان وأوقذ الوسنان. فأمر هذا أن يرفع قليلا وهذا أن يخفض قليلا، لكن سنده في كلام يسير. على العموم إن كنت ستشوش على مصلين فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم مناجي ربه، فلا يجر بعضكم على بعض في القراءة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. وظلم الله في ظل عشره. اللهم أمين يا رب وإياك والسامعين. أسأل عن حديث من قال الحمد لله من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة. لا يثبت لا يثبت لا يثبت لا اصبر علي واحد واحد حتى لا أنسى. لا، أولا الحديث ضعيف الأول. نعم. سل ثانيا ماذا قلت؟ قول عائشة لسيدة أحرورية أنت عن أي شأن تستخبر؟ حرورية يعني أنك من بلدة حروراء الذين التي أهلها خوارج فيعملون العقل ولا يعملون السنة ويستدلون بالقرآن فقط ولا يستدلون بالسنة، فأهل حروراء بلدة هي مستقر للخوارج الذين يقولون أن الصلاة تعاد للحائض تعيدها الحائض والصيام يعاد. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله يبارك فيك. ربنا يرفعك ويبارك في الدنيا والآخرة. وإياك، الله يسلمك ويحفظك. سل وفقك الله. في شاب مات والده وهو طفل صغير، وبعد كلم راف وضعه في مجلس الحزبي في البنك. اي وبعد الشاب بيسألني الان بيقول لي انا المجلس الحزبي ومش هتاخد فلوسك الا ما تبلغ 21 عام. وبعد هو هل يجوز ان هو ياخد المال بتاعه بالربح ام الربح لبن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهناك اتجاهان لأهل العلم في مثل هذه الفتوى. الاتجاه الأول أن يأخذ المال وتخلص من الزائد لأنه ربا، والاتجاه الثاني أنه يستنفع بالمال كله، والإثم على من أخذوه قهرا منه وثمروه بطريقتهم الخاصة، فالإثم على من ثمره بالطريقة الخاطئة. ويختلف هذا عن وضع ماله في البنك، لأن وضع ماله في البنك إنما وضعه باختيار نفسه، أما هذا فأجبر على أن يؤخذ منه الماء ويثمر بتلك الطريقة، والله أعلم. طيب جزاك الله خيرا. وياك. جزاك الله كل خير. وياك. طيب السؤال الثاني، أخ ثاني بيقول إنه وضع فلوسه في البنك وبيأخذ الربح، أو إذا أخذ الربح بوضع فقراء والمساكين. لا حرج. طيب هو بيقول إن البنك بياخد منه سنويا حوالي 1000 جنيه. لا يدفعهم من ماله الخاص ولا يأخذها من الربا لأنه مستفيد من البنك بحفظ المال فيه. لا هو دفع 20000 جنيه مولانا وبعدين جاء بعد السنة. أنا أعرف أن البنك يأخذ منه 1000 جنيه مقابل أنه يحفظ له المال ولا إيه ولا شيء آخر. أيوة يأخذ 19000. أيوة يأخذ 19000 رأس ماله. لا يعني عفوا هذه صورة ثانية متعلقة بالسؤال الأول. صورة تانية، أنت تستنفع من البنك بوضع مالك فيه يحفظه لك، فتدفع مقابل هذا الحفظ 1000 جنيه، لا صح أن تأخذها من الربا وتضعها في المصاريف الخاصة بالحفظ. لا هو مش هيأخذها من غيرهم، لأن هو بعد السنة هم 20000 جنيه مثلا دعهم 23000 جنيه. هذا أخذ 3 يعني في 7000. لا هو بقول أنا أطلع السنة 3000 جنيه، بس هو البنك بيأخذ 1000 جنيه. هل إننا نأخذ 20000 جنيه ولا نأخذ 19000 جنيه؟ 19000 جنيه يأخذ 19000 جنيه. يأخذ 19000 جنيه. نعم. جزاك الله كل خير. تمويل المشروعات إذا كان بالربا لا يجوز، بغير ربا جاز. جزاك الله خير يا أبا روان. هل يجوز دفع الآيات القرآنية الممزعة لأن عددها كبير بدلا من حقها لحرقها؟ وقد حرق عثمان المصاحف في زمانه. ولا استخدم السواك قبل الصلاة وأنزل بعض الدم من اللثة، فللصلاة والوضوء صحيحان؟ نعم صحيحان. وما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقراءة القرآن للحائض لا بأس إذا مسته بحائل خروجا من الخلاف. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت فعل ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. أيضا في هذا الصدد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. كل لم ترد معرفة نوع هاتفك اللي بتصور به نوع الهاتف. لا سيكلمك الابن عبد الرحمن. لا أدري ماذا تريد. ما حكم تحديد موعد اختبار صورة النساء عما قريب إن شاء الله. السلام عليكم. وفيك بارك الله. في بقرة لا بأس، في بقرة بلغت السن. السلام. حديث ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام لا يصح بهذا اللفظ، إنما الصحيح لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم ماذا عندك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم كيف حالك؟ الحمد لله. كنت بدا حضرتك الموقع اسمه توب.com بنشتري منه، ده حكمه ايه يعني في ربا او كده؟ اسمه ماذا؟ لا أعلم عن هذا الشيء، لكن عموما يجوز البيع عن طريق الأونلاين كما يقولون. بشرط ان البيع ينعقد اذا عينت السلعة. انا بعين السلعة ممكن ارجعها, لكن انا عرضي مثلا هو انا حاسس هو لا يمتلكها فبقى انت مالك انت الان هو وصلها لك للبيت صح كده؟ وانت بتشحن مجاني. ايوه وصلها لك للبيت والشحن مجاني. وانت نظرت اليها في البيت وعجبتك خلاص هنا يجوز لك ان تربط العقد, يجوز ان تشتريها. يا رجل يا موسوس ما عليك مشكلة, هب انه وكيل, هب انه وكيل عنه. الله يزيدك حرصا يا رب. الله يحفظك. حديث تذكر الفاجر باسمه كي يحذره الناس لا يثبت, لكن بالإجارة يجوز الاشتراك في مبادرة التمويل العقاري مع أنه يأخذ فائدة متناقصة إذا كانت هناك فائدة ربوية ولو 1% لا تجوز. هل أكل حرام يمنع إجابة الدعاء مطلقا إلا إذا شاء الله؟ السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا يا شيخ. ومرحبا بك. بارك الله فيك في عمرك يا رب, ربنا يحفظك لنا وفيك والسامعين والسامعات, وإياك حفظك ربي والسامعين والسامعات. تفضل. لا مانع من التضحية بأنثى البقر, لا مانع من التضحية بأنثى الغنم, لا مانع من التضحية بالنوق. نعم نعم نعم نعم نعم نعم تجزئ. نعم. قلنا إذا كان فيها فائدة ربوية ولو 1% لا تجوز. إذا كان فيه إذا كان فيها ربا. يا حبيبي ليست العبرة بكمية الفائدة كثرة أو قلة, إنما الأصل هو فائدة ربوية لا تجوز. السلام عليكم. هل يجوز بعد عفوا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيفك شيخ؟ الحمد لله. جزاك الله كل خير. وياك تفضل. لا في عندي محل تجاري. إيه. وعندي موظفين موجودين في المحل. وبعد. بس دي ممكن يمشي في أي لحظة. فبنعرفهم الأول قبل ما يشتغل. إني لو مشيت في أي وقت من قبل ما تقول لي قبلها 10 أيام أو 15 يوم لازم تعرفني, لأن سببت مشكلة في الشغل مالكش الفلوس بتاعت الفترة. لا لا مانع, لا مانع, لأنه سيسبب لك ضررا. هل حرام في أي لا إذا وافقك على هذا الشرط فالمؤمن عند شروطهم. لا بيوافق يعني قبل ما يشتغل بنتفق مع بين خلاص. لا بأس لا بأس. تمام. عندي سؤالين معلش. جزاك الله خير. وياك. لا تفعل طبعا, لأن البنك لا يمتلك السلعة, إنما يدخل كممول فيأخذ ما موله مع العائدة الربوية للمال الذي يدفعه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أهلا بك ومرحبا. تسوية الصفوف مستحبة, تسوية الصفوف مستحبة. فهمت كلامي؟ قال النبي سووا الصفوف استووا, وقال النبي لا تسوون صفوفكم أو لا يخلفن الله بين وجوهكم. وكان عمر يمشي وهو يم يسوي الصف فيضرب المتقدم ويدفع المتأخر للأمام. فتسوية الصفوف مستحبة نعم, لكن كيفية التسوية اصبر. كيفية التسوية, كان أحدنا يلصق قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه. هذا يفيد أمرا, أنني لا أوسع رجلي من تحت، هذا أنني رأيت الذي بجواري يبتعد عني، فكلما وسعت من تحت ابتعد كتفي عن كتفه، ابتدى فسأخالف، فأنا أصلي حيث قدماي تستقيمان مع الكتف، وهو كذلك الذي بجواري قدر الاستطاعة. ولا تذهب الخشوع، يعني أحرص على السنة مع عدم إذهاب الخشوع، لأن الخشوع مطلب. إذا كنت تتعب وأنت تحاول أن تلصق قدمك بقدم صاحبك، هذا الكلام في غير أوقات الكورونا. السلام عليكم. هل يجوز بعد حرق ورق المصحف الممزق أن نرميه في حوض المياه؟ احترق رأس استحالة عن مكانه، نرمي في أي مكان آخر أفضل بدل ما يدخل في المجاري يعني، لكن على العموم ما أعلم من يعني الأفضل أن تبتعد عن ذلك. واحترق فاستحال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. انقطع البث. انقطع من عندك. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. اتفضل. موازين الميزان والقيامة. ايه. يعني عن قراءة سورة الكهف، قراءة سورة الكهف. ايه. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سورة أحد وجودت عليها سورة أحد أولا مما طلعت عليه الشمس. أجل قراءتها ثواب من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. ايه. ثالثا تحلة القدم. السؤال الأول كان ماذا؟ ما السؤال الأول؟ السؤال الأول موازين الميزان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فمعنى تحلة القسم، معنى تحلة القسم القسم الذي هو قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فأقسم الله بذلك، أقسم الله على أنه ما منا إلا هو واردها. ولكن بعد ما معنى الورود؟ الورود المرور على الصراط كما قال جمهور المفسرين. أما عن الميزان فقد قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والذي يوزن، الأقوال توزن والأخلاق توزن والأشخاص يوزنون طريقة يعلمها الله، يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لساق عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد. كذلك الأخلاق توزن، ما من شيء في الميزان أثقل من الخلق الحسن. كذلك الأقوال توزن، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما سؤاله الثالث يا عبد الرحمن؟ سورة الفتح. سورة الفتح لم يرد في قراءتها أجر خاص بها، بارك الله فيكم. نعم جاء فضلها ما قد ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد انزلت علي سورة أحب لي من كذا وكذا، لكن ليس عندنا دليل أن قراءتها تفضل غيرها من السور. وفقك الله وإياكم. يقول نحن في ألمانيا نأخذ فلوس بدون عمل، يجوز العمرة من هذا المال؟ يجوز العمل، لا بأس بذلك ما دمت لم تكذب. الدولة الألمانية أعطتك مالا فلا بأس أن تأخذه. مرحبا بك يا عمر ابننا، بارك الله فيك يا عمر. الفتن كثيرة جدا من النصيحة. النصيحة أولا تسأل الله الثبات، قال رسول الله تتعوذ بالله من الفتن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفتن، قالوا نعوذ بالله من الفتن، قال تعوذوا بالله من الفتن، قالوا نعوذ بالله من الفتن، قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثانيا ابتعد عن مواطنها، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدين من الفتن. والبلدة التي كان أهلها أشرار وقتل رجل 100 نفس أمر بأن يفارق البلدة ويذهب إلى بلدة أهل صلاح. وكذلك في هذا الصدد تقوى الله على ملازمة لك أن يتقي الله يجعل له مخرجا. وأيضا العلم الشرعي، العلم بكتاب الله وسنة رسول الله منجات من الفتن. أبارك الله فيك يا رائي أبروان عمر وجزاك الله كل خير. هل يجوز مرأة أن تسقط أحد أولادها الثلاثة إن كان في حملها خطر عليهم؟ إن لم يكن هناك نفخ روح في الأجنة وكان هناك خطر محقق على المرأة جاز. إذا نفخت الروح حينئذ الأمر أصبح أسيرا إلا إذا كانت المرأة ستموت. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنت وآخر وقت الفجر أن تدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. يعني مثلا أطلع الشمس مش اللي هو يعني. الكلام واضح. قلت لك وقت نهاية وقت الفجر أن تدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس. اتق الله قدر استطاعتك وازلها قدر الاستطاعة. حبذا لو ابتديت جوانتي قفاز لدفع الأذى عن نفسك، إن غلبت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام. علي بن رزق الفطور، كلام مختصر يا علي بن رزق، يعني فطور ما شأن الفطور، كلام فيه كثير، كلام في الفطور كثير. تعوذ بالله من العجز والكسل. عاوز اخرج لحمة صدقة لازم من الذبح ولا ممكن اشتري بالكيلو؟ ممكن تشتري بالكيلو. حبك الله يا علي ابن رزق. هل يجوز الرهن في السكن لكن لا تستعمل السكن انت لنفسك ولا تؤجره لغيرك، لان هذا الرهن يجر نفعا حينئذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولك بمثل السامعين والسامعات. سل. السؤال الأول، رجل آدمي من دولة في دول أوروبا أن الله عليه بالإسلام قبل سنتين ولكنه يشرب الخمر ويكثر حبا شديدا، فسألني هل هي من توبة؟ فأجبته أنني يشرب في التوبة الندم والقرب المعصية ولكنه يحب شرب الخمر يعني. استغفر الله كلما شرب، استغفر الله ويعمل أعمالا صالحة ويقاوم نفسه ويجاهدها ولا تغلق أمامه باب التوبة. هو يقول لي أنه يحاول تركها ويعود إليها ولكن لا يشعر بالندم أثناء شربها وبعد شربها. هل هذا أراك تتنطع شيئا ما، مع أسلوبك المهذب لكنك تتنطع شيئا ما. كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحابي يقال له هو اسمه عبد الله لكن كنيته حمار، وكان شيء يذكر عربا، يعني عربا يذكرون في ترجمته وليحرر السند أنه كان يضحك النبي عليه السلام، يذهب يشتري هدية من السوق، إن معه فلوس دفع ما معه فلوس أخذها وأهداها للرسول، يأتي صاحبها يقول له هاتني بالفلوس، يذهب به إلى الرسول يقول ادفع ثمن الهدية. هذا الرجل يقولون فيه الصحابة الظريفة، لكن هذا الرجل كان يكثر من شرب الخمر فيجلد، يخرج يشرب الخمر ويجلد. فقال بعض الصحابة لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك. فقال النبي لا تلعنوه إنه ما علمت يحب الله ورسوله. نعم، هذا الأثر عند أبي يعلى الذي ذكرته. تفضل. شيخنا قبل السؤال الثاني أريد من فضيلتكم أن تدعو لي بالهداية والثبات في الدين. الله يهدينا وإياك وثبتنا وإياك والسمعين والسمعات. السؤال الثاني فضيلتكم، في هذا الزمن الفتن الذي نحن فيه عندما نجد بيتا نمسك كل المسلسلات والافلام والتلفزيون المتحركه التي تقصد العقول وتعرض الفواحش، ما حكم عمل مسلسل حقيقي او فيلم رسومي متحرك اسلامي يحكي حياه الصحابه الوسطى لحين لنقص هجوم القرد على بيوتنا؟ جزاكم الله عنا الف خير. الله يبارك فيك وسلمك من كل سنة مكروه. دعني أدرس هذا الموضوع من كل جوانبه حتى تأخذ الفتوى شاملة بإذن الله تعالى. موضوعك تنبني، سؤالك تنبني عليه أمور كثيرة جدا. وياك رجل عذب حيوانا بدون ذنب عذابا شديدا، هل يقتص منه الحيوان يوم القيامة؟ هو يأثم ويعاقب على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فأتاه جمل فرغ رغوات، ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه فإذا الدم ينزلف من عين الجمل، فقال من صاحب هذا الجمل؟ قال أنا يا رسول الله. قال ألا تتق الله في هذه البهيمة؟ ألا تتق الله في هذه البهيمة؟ فقد شاك إلي جملك أنك تجيعه. وقال عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. والنصوص العامة فمن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فمن يعمل مثقال. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك في كل ذات كبد رطبة أجر، لذلك إذا ظلمت الدواب تأثم، ظلمت الدواب تأثم، ظلمتها بدون وجه حق. والنبي قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسبورة، نعم المجسمة والمصبورة. والمجسمة هي التي المصبورة التي دجاجة مثلا يربطها الناس ويرمونها بالطوب أو بالسهام ينظرون من الذي يصيبها، فنهى النبي عن أكل هذه المجسمة، عن أكل هذه المصبورة التي حبست وطفقت تقتل، عفوا طفقت طفق يعذبونها. بان الحديث لا تؤدون الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وورد في هذا الصدد أيضا يا عبد الرحمن حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إن لبدنك عليك حقا، إن لبدنك عليك حقا، عفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، أظنني أخوة دخلت هذه الكلمة أقولها لواحد بجواري ينعس فأرجع فأقول، رجلا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، يا رسول الله إني ركبت بقرة فالتفتت إلي البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. أو الحديث بينما رجل يرعى بقرة فراكبها فقالت له ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك مولانا. الحمد لله. الله حضرتك. الحمد لله. سؤال مولانا. نعم. احنا عاملين مع بعض كده جمعنا كل واحد 10,000 جنيه، احنا حوالي 10,000. طيب مبروك عليكم. مبروك عليكم. الله يبارك لك يا رب. ها طبعا بجرب يبلغ النصاب، هل الجدر يبلغ يكمل سنة، هل ده علاج كامل لكل واحد فيها ولا مجمع عادي؟ لا، هذه مسألة اختلف فيها العلماء. إذا نصيب كل فرد لا يجاوز النصاب فجمعوا الأموال مع بعضها وعملوا شركة، هل الشركة بعد التجميع رأس مالها بلغ النصاب، هل يخرجون الزكاة أو أنهم لا يخرجون لأن نصيب الفرد لا يبلغ النصاب؟ اختاروا قول العلماء بأنهم لا يخرجون الزكاة لأن نصيب كل فرد منهم لا يبلغ النصاب، وكذلك المرأة التي يموت زوجها ويترك تركة لبناتها وأولادها. إذا قسمنا التركة نصيب كل ولد وكل بنت لا يبلغ النصاب، إذا تركت مجتمعة بلغت النصاب، هذه لا زكاة فيها لأن نصيب كل واحد منهم لم يبلغ النصاب استقلالا. هذا أكمل استظلني. المسألة التي ذكرتها ليس عليها إجماع، إنما هذا اختياري واختيار عدد من العلماء ذكر بهم، وذكر بعضهم ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد. تفضل سد. أحبك الله الذي أحببتنا له وإياك وسلم. هل أجاز ابن عمر وابن عباس الصلاة عن الميت؟ لم أحقق الأثرين عنهما. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. بالله عليك إذن تسير أمورها. الله يسر لنا ولك ولإخواننا وأخواتنا السامعين والسامعات وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. آمين يا رب. الله مرحبا. دلوقتي شيخ الدعاء برفع البلاء هل الواحد يجيبه؟ لا، ما في نص. الناس قل اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، يقول اللهم اهدنا وقنا شر ما قضيت، ويقلبون اليد أن الدعاء بصرف الشر لا نعلم عليه دليلا من كتاب أو من سنة. مع السلامة. هل يجوز صك الأضاحي؟ نعم، إذا كان الذين يأخذون الصكوك أمناء. هل كتاب جمال أم الحكم نزل فيه فقه كثير؟ نعم، كتاب طيب ونافع. يسكن في منطقة نصرانية، لا تقل مسيحية، تظلم المسيح عيسى. المسيح كان موحدا من أهل التوحيد. الذي يقول أنا مسيحي ويقول المسيح ابن الله وننسبه المسيحية غلط ثم غلط ثم غلط. المسيح يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. المهم السؤال ثانية لأنه ذهب مني، غدا بنت زايد وجزاك الله خيرا. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفحش ولا البذيء، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صحيح أن الأموات يفرحون بزيارتنا ويتباهون بها؟ لا أعلم في ذلك نصا ثابتا. كل النصوص الواردة في هذا ضعيفة جدا. مرحبا بك يا شيخ عبد السلام بن منصور، اتنا بسؤالي يا عبد الرحمن. ناس جمعوا مالا لمواساة من يتعرض منهم لضائقة، بلغ المال النصاب ومر عليه الحول وعلى عليه زكاة ليست عليه زكاة. صلوات ربي وسلامه على النبي محمد. يعني مجموعة من الناس يا عبد الرحمن كل واحد جمع 1000 جنيه ووضع هذه الآلاف مع شخص قالوا من أصيب بأزمة يعطى منها. المال هذا ليس عليه زكاة لأنه أصبح موقوفا. يسأل عن النوم بعد العصر، في شيء؟ ليس فيه شيء إلا حديث تالف لا يصح. الحديث من نام بعد العصر فجن، وفي رواية فذهب عقله فلا يلومن إلا نفسه. قال الليث بن سعد في بعض رواته لا أدع راحة بدني من أجل فلان، يعني الكذاب الذي روى هذا الخبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن السؤال الأول؟ أنا أقرب زكاة الماء شهر ذي الحج. نعم تمام. وأنا برضه أنا اشتريت شقة من شهرين ثلاثة وانت ناوي أبيعها أو أقرب وقت أنا أقرب الشقة وأقرب الإيجار، هل الزكاة تزيد؟ ليس عليها زكاة. إذا كانت شقة للإيجار ليس عليها زكاة. ليس عليها زكاة. نعم. وجزاك الله خير يا أحمد بن فوزي، وجزاك الله خير يا فخورة بإسلامها. نحمد الله أن رزقك حب الإسلام. من منصورة وفقك الله. إياك والعصبية فقط، أحذرك من العصبية. من بطأ به عمله لم يسر به نسبه. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، يفصل بينكم. مرحبا حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة أحبك الله الذي أحببتنا فيه. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. تفضل. تفضل. السؤال الأول استفسار عن لفظة اللي قلت في أول الدرس وهي الحديث إسناده صحيح ولكنه معلوم. أيوة نعم. السؤال الثاني يسأل عن معنى حديث إسناده صحيح لكنه معلول، يعني الرجال كلهم ثقات وكل واحد سمع من الآخر إلى رسول الله، لكن جاءت الروايات الأثبت كلهم ثقات كل واحد سمع من الآخر لكنه من كلام ابن عمر من كلام الصحابة لم يرفعوا إلى الرسول، فيقال أعل بالوقف. فعل بالوقف يعني أنه ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلة لها أقسام كثيرة وأشكال كثيرة، منها على القادحة ومن غير القادحة. أنصحك بمراجعة اليوتيوب على قواعد المصطلح، بارك الله فيك. ولنا كتاب اسمه شرح هذا الحديث استفيد منه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إسنادها ضعيف. إذن والقصيدة أيضا ضعيفة؟ نعم أعرفها ضعيفة القصيدة مع شهرتها. لا سندها السند لها فيه ضعف، السند لها فيه ضعف. قصة إسلام أم القصيدة بنت سعاد؟ ما القصيدة إذا أنا بحثت لها عن سند فالسند ضعيف. السلام عليكم. لا يوجد مسجد لصلاة الجمعة الآثم، ابحث يا سامر عن مسجد فيه جمعة وصلي يا سامر. الله يوفقك يا سامر. رجل لم يأتي أهلا منذ سنة عشان في نفس المنزل، ماذا تقول؟ هذا ظالم لها، ظالم لها. هي بالخيار نشأت خاصمته وسكته لمن يأتيها بحقها، وإن شاءت طلبت الفراق ولا حقوقها لأنها مطلقة للضرر. هل يجوز أن أضحي بالأضحية بنصفها؟ برأي الشريك نصفه لله كامل لأنها مال فوائد، ولا يذبح بنية الأضحية، لكن بهدف التخلص ابتعد عن مثلها. هل يصح القول أن الصلاة التي باع بعض الرياء تبطل؟ لا أوافق على هذا. يعني شخص قام يصلي لله وهو أثناء الصلاة دخل شخص فبدأ يحسن الصلاة، هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل، الأجر يقل لكن لا تبطل، ودخل فيها من الأصل لله. هل تخرج زكاة الأرض المباني كل عام أم حين بيعها؟ إذا كانت معدل للتجارة تخرج زكاتها كل عام. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. معلش يا شيخ السؤال ده صعب. سل الوقت يا ناتني عنده 7 سنين تمام، حصل وربنا يعني درج يعني وعنده 4 سنين وحصل له وعاقة سماجية. فبقى الحكومة بتديله دلوقتي وعنده 7 سنين دلوقتي معاش 450 جنيه. دلوقتي أنا كأبو دلوقتي المفروض إن أنا عايز المعاش بتاعه ده حتى الناس بقى تكبر فلوسه، ولا أنا أصرف ربع 450 جنيه؟ الحكومة للإعاقة تعطيه مبلغ 450 جنيه شهريا. هو التكافل والكرامة. التكافل والكرامة. أيوه. التكافل والكرامة. وبعد. الأمر سهل لأنه يأكل من عندك ويشرب من عندك. إن أنت إن حفظته له خير إن استطعت، كنت عاجزا كل منها. يعني لو أنا شرفت منها مفيش مشكلة. إن شاء الله، لأنه يأكل ويشرب عندك ابنك. الله يعينك الله يعينك. بس أنت تنفق على إخوانه أيضا، احفظ احفظ أنت تنفق على إخواني الآخرين أيضا، احتفظ له بجزء من هذا المال. الله يسلمك. معلش يا شيخ نفس الجزء يعني دلوقتي أنا دلوقتي لو صرفت على الخط من الفلوس مش مشكلة. لا أنا أقول لك، أنا قلت لك ما دمت تنفق عليه على إخواتي تنفق عليه كما تنفق على إخوانه، المال الزائد قد يكبر ويحتاج إليه يدخره له. أسلم لك. هل تأخذ زكاة الأرض؟ عفوا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يا أخي إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وحبك الله يا رب العرش وأجمعنا تحت العرش يوم لا يذل إلا ذله. آمين آمين آمين. يا رب يا رب يا رب آمين يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. الله يبارك فيك والسامعين والسامعات يا رب. وجزاك الله مثلا. هل يجوز قيام الليل مباشرة بعد صلاة العشاء بالمصحف؟ كلمة مباشرة هنا غلط، يعني المباشرة التصاق البشرة بالبشرة، وأخطر من ذلك قول من يقول ينقل عن الله مباشرة بشرة التصاق البشرة بالبشرة، هذا غلط، وذلك لا تجدها في الكتاب ولا في السنة بهذه الطريقة. لا باشرهن إلا بمعنى الجماع، فالمباشرة الالتصاق، فبعد العشاء مباشرة تلصق هذه بتلك، لا ما تقولش عاقب صلاة العشاء. هل يجوز قيام الليل عقب صلاة العشاء؟ نعم يجوز قيام الليل عقب صلاة العشاء، يجوز قيام الليل على ذلك بالمصحف، يجوز أيضا، ولا أخف أحيانا على بعض الناس الذين لا يستطيعون قيام الليل. يا عبد الرحمن لا ممكن يخفف على نفسه ويصلي أربعا بعد العشاء إن شاء، ويصلي يؤجل أربعا أو يصلي يؤجل السبع الأخريات، وإن أتى بها كلها جاز له ذلك. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة إن كانت أحوالهم تستدعي ذلك بأن يفعلوا ذلك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وصني خليلي بثلاث، منها أن أوتر قبل أن أنام. نحو قال أبو الدرداء وبإسناد مرسل عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم معك تفضلي تفضلي، ها انت، هو يكلمك مصطفى يكلمك. ما السؤال؟ شيخ انا طلبت من زوجي الطلاق بعد ما عرفت ان هو اتجوز عليا، وبعدين فهو رفض وقال لي ان طلبك للطلاق حرام. لما سألت عرفت ان طلبي مش حرام ولا حاجه. طيب بعدها فضلت قاعده يعني مطهره فتره طويله لاني مش طايقه، ف استسمحت في العيشة بالشكل ده، ان انا ابقى عايشة عشان عيالي. انا عندي اربع اولاد، ولدين وبنتين، فهو اذني قال لي خلاص انا كده كده متجوز ويعني عايش حياتي بره. قعدت فترة تقريبا سنة بالشكل دوت. بعدها بدأت يعني مشاكل البيوت العادية بس كانت بتزيد طبعا معنا اكتر. كملت كده بالشكل دوت سنتين كمان، وانا ما فيش عندي مشكله، ما بكلمهوش خالص، ما فيش بيني وبينه اي حوارات خالص ولا اي حاجه، لكن هو لو طلب مني حاجه انا يعني بعملها. فجيت في مره من المرات يعني في وسط يعني مشكله حاصله بين الولاد ومعانا، فطلبت اترجيته ان هو يعتقني لوجه الله يعني ويطلقني لان انا مش متحمله. فهو برضه رفض وقال لي تتنازلي عن حقوقي. وافقت. قال لي هيجيب لي شقة بس في بيت أهله، يعني إن أنا أعيش في وسط أهله بعد ما أتطلق. فدي أنا رفضتها، يعني إزاي أنا أتطلق وأعيش في وسط أهلك، وبالذات إن هو يعني كل هو وإخواته كل عيلته بس البيت بتاعهم هما، حتى شغله هو في نفس البيت كل إخواته. فأنا رفضت المبدأ ده. بدأ العند بقى والخناق والمشاكل كلها، لدرجة إن هو بدأ يكلم أولادي عنه بشكل مش كويس. المهم إيه السؤال؟ السؤال حضرتك أنا دلوقتي عايشة بقالي أربع سنين في الوضع ده. طيب ارفعي قضية خلعي وخلصي منه. أنا ما عنديش مشكلة إن أنا أرفع القضية. إيه المشكلة يعني؟ إيه المشكلة طيب؟ ولادي كبار يعني. حتى لو كبار يعني، هتعيشي كده لا تقيم حدود الله مع الزوج؟ إن خفتم ألا يقيم حدود الله. انت انت كلامك كثير وعملك قليل. انت يا اخت اسمعي الكلام، انت تعيشي كزوجه وفق امر الله وامر رسوله عليه الصلاه والسلام، مرحبا وانا وسهلا والصلح خير. اذا حدود الله لم تقم بينكما الخلع موجود إذا رفض الطلاق وأمرك إلى الله. ويعني فساد المال أو ضياع المال أحسن من فساد الدين. أنا ما عنديش مشكلة. طيب المشكلة هي يعني خلاص كل حاجة خلاص، بس هو مش عاوز عايز يعني لا روحي اتطلقي مع نفسك، لكن أنا مش عاوز تتطلقي. خلاص ارفع قضية واختلعي منها، هذه أول خطوة. لكن الوضع كده حرام. ما كنتش أقول حرام، أنت اللي تعب نفسك. خلاص وموافقك على كده، بس أنت متضررة. لا أنا مش متضررة، أنا خايفة من يكون الوضع حرام، يعني أنا كده الحمد لله. لا بدل ما هو موافق على هذا الحال، أنت لست بأثيمة أنت. إذا هو موافقك على وضعك، وقلت له إما أن تطلقني أو أختلع أو تتركني على ما أنا عليه، قال أنا تركك على ما أنت عليه، لست بأثيمة أنت. لا الله حضرتك بيقول لي أنت عايزة تختلع روحي طيب خلاص هو ما قصر، خلاص ما قصر، هو ما قصر، أنت كلامي كثير، ما قصر الرجل، مش عايز يختلع بس. السلام عليكم. بهذا القدر أستاذي حمد ربي مصليا على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض من أماشيت من شين بعد. أهل السماء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد يا ربنا أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمننا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض وما فيهن. اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين، واغفر لنا فأنت خير الغافرين، وانصرنا وانصر الإسلام والمسلمين فأنت خير الناصرين، وافتح علينا من كل أبواب الخير يا خير الفاتحين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الفواضل يا ذا المعارج، تفضل علينا وارفع درجاتنا في عليين يا رب العالمين. اللهم يا رب المشرق والمغرب، يا رب المشرقين ورب المغربين، يا رب المشارق والمغارب، يا رب المشارق والمغارب، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، اتخذناك وكيلا واتخذناك وليا واتخذناك نصيرا، فكن لنا وليا ونصيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم يا رب احفظنا بحفظك، احفظنا والمسلمين والمسلمات بحفظك، وادفع عنا وعن بلادنا وبلاد المسلمين والمسلمات الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا وعن بلادنا وبلاد المسلمين والمسلمات ما ظهر من الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عن المسلمين، اللهم اصرف عن المسلمين السوء المكروه، اللهم اصرف عن المسلمين السوء المكروه، واجعل بلاد المسلمين متألفة فيما بينها يا رب العالمين، متأخية بقوة الإسلام والإيمان يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. وادخلنا يا رحمن يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أمالنا وارفع درجاتنا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح لنا دنيانا وأصلح لنا آخرتنا، اجعلنا يا ربنا سعداء في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا سعداء في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من الذين يقولون يوم لقائك الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اجعلنا من القائلين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اجعلنا يا ربنا من الذين يقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، سلام قولا من رب الرحيم. اجعلنا يا ربنا مع المقربين، اجعلنا يا ربنا مع المقربين. نعوذ بك يا ربنا من الحول بعد الكور، ومن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الأعداء. نعوذ بك يا ربنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك يا ربنا من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم استر علينا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. نعوذ بك يا ربنا من زلات الأقدام وشماتة الشامتين وحسد الحياة السدين وعدوان المعتدين ومكر الماكدين. يا رب أعذنا من شرور الشريرين، أعذنا يا ربنا من شرور الشريرين، أعذنا يا ربنا من شرور الشريرين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فعليك به، انتقم منه يا ربنا أشد الانتقام. اللهم من أراد فضيحة المسلمين فافضحه في عقر داره يا رب العالمين، ومن أراد ستر المسلمين فاستر عليه واحفظه يا رب العالمين. اللهم من أراد بعبادك المؤمنين السوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. يا رب إنهم يمكرون وأنت خير الماكرين، اكفنهم يا رب بما شئت. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل. علمنا قولك إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، علمنا قولك قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.